مساء ذلك اليوم الرابع من ديسمبر من العام 2006، عاد رشيد بن علام إلى المنزل في حدود 7 مساء. كعادته جلس في الصالون، ثم جاء أطفاله الصغار 3 وتحلقوا حوله. وما لبث أن افتقد رضوان. قالت له زوجته إنه لم يعد بعد من المدرسة. لم يكن من عادته أن يتأخر، وحتى لما كان يضطر إلى التأخر لساعة أو أقل كان يتصل بالبيت. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. رضوان، المتمرد الخائف. يعمل رشيد بن علام مقتصدا في إحدى المصحات الخصوصية في مراكش. الرجل الخمسيني المنحدر من فاس استقر بالمدينة الحمراء منذ ما يزيد على 25 عاما، متزوج من سيدة تنحدر هي الأخرى من فاس، وقد رزق 4 أطفال، أكبرهم رضوان الذي كان في العام 2006 في 14. بدأت متاعب أسرة بن علام مع ابنها رضوان منذ نحو عام. الطفل الذي كان قدوة لأقرانه خلال الطور الابتدائي والإعدادي بدأ في مستهل السلك الثانوي يتعثر. في تلك السنة اضطر والده إلى نقله إلى مدرسة جديدة علّه يستعيد إقباله على الدراسة، ولكن لا شيء تغير. حسب رشيد بن علام أن ولده ربما يعاني من مشكل لا يريد الإفصاح عنه، ثم قال له أحد أصدقائه إن الولد دخل سن المراهقة التي تكون من سماتها عند بعض المراهقين نزعة التمرد على السلطة الأبوية، وقد طمأنه ذلك الصديق بأن الفتى لن يلبث أن يستعيد توازنه النفساني. أضاف أن ذلك قد يتطلب بضعة أعوام. في شتنبر من العام 2006 بدأ عام دراسي جديد. كان رضوان قد أمضى في تلك الثانوية التي لا تبعد عن ملعب الحرث الشهير نصف سنة دراسية. كان الفتى يقطع المسافة بين الثانوية ومنزل العائلة في زنقة يعقوب المنصور على متن دراجته الهوائية، وقد ظل مواظبا خلال الأشهر 3 الأولى من السنة، بل إن والديه لاحظ أنه يبذل مجهودا. في كل الأحوال كان يطيل المكوث في غرفته. قام رشيد بن علام خلال تلك الفترة بزيارتين إلى الثانوية متفقدا أحوال ابنه. كانت الخلاصة التي خرج بها من لقاء مطول مع الحارس العام أن رضوان بحاجة إلى مزيد من الدعم، بالرغم من أن النتائج التي حصل عليها من خلال الفروض المنزلية تدفع إلى الاعتقاد أنه في تحسن. كانت كبرى المشاكل التي يعاني منها رضوان ضعف مشاركته في المناقشات التي تدور أثناء الدرس. أجمع الأساتذة على أنه ربما يعاني من الخجل. يذكر رشيد أنه حين عاد إلى البيت جلس مع ولده في غرفته وحاول أن يقوي ثقته في نفسه، وقد بدا له أن محاولته تلك لاقت تجاوبا ورجع صدى لدى المراهق، كذلك ظن. عاود رضوان نفوره من المدرسة 4 أسابيع بعد ذلك، ثم توصل والده برسالة من إدارة الثانوية تخبره بأن ابنه تغيب لعدة حصص دون أن يقدم مبررا. كان المطلوب منه أن يحضر إلى المدرسة، وقد رتب أموره ليحضر في الغد. مساء ذلك اليوم الرابع من ديسمبر من العام 2006، عاد رشيد بن علام إلى المنزل في حدود 7 مساء. كعادته جلس في الصالون، ثم جاء أطفاله الصغار 3 وتحلقوا حوله، وما لبث أن افتقد رضوان. قالت له زوجته إنه لم يعد بعد من المدرسة. لم يتكلم ونهض إلى غرفته. وفق التوزيع الزمني للدراسة ذلك اليوم على رضوان أن يعود إلى البيت في حدود 4:30. لم يكن من عادته أن يتأخر، وحتى لما كان يضطر إلى التأخر لساعة أو أقل من ذلك كان يتصل بالبيت. من حين إلى آخر كان يعرج على مقهى أنترنت يقع في طريقه. كان يقول لوالدته إنه يجري برفقة صديق له يدعى علاء أبحاثا يطلبها الأساتذة. كان أول ما فكر فيه رشيد أن يتم الاتصال حالا بعلاء صديق رضوان علّه يفيد بسبب تأخره في الوصول إلى البيت. لاحظ رشيد أن ولده لم يستعمل دراجته التي ظلت مركونة في المرآب. وهو في الطريق إلى منزل عائلة علاء، علاء الجيدي التي تسكن زنقة ابن عائشة، تصور رشيد أشياء كثيرة زادت من قلقه. كانت زوجته تجلس إلى جانبه في السيارة وقد لزمت الصمت، ملامحها كانت تنطق بمعاناة أم. لما طرق باب عائلة الجيدي فتح علاء نفسه وقد بدا مندهشا لرؤيتهما. بادره رشيد بسؤال: هل يوجد معك رضوان؟ قبل أن يرد ذلك اليافع ظهرت بالباب والدته. تقدمت إليها أم رضوان، قالت لها إنها جاءت تبحث عن رضوان الذي لم يعد إلى البيت. أكد علاء أنهما حضرا معنا الحصة الأخيرة ذلك اليوم، كانت حصة الرياضيات، ثم غادر المدرسة. قال أيضا إن أستاذ الرياضيات طلب من التلاميذ إنجاز فروض لتقديمها بعد غد يوم الأربعاء. ثم سأل رشيد صديق ابنه عما إذا كان قد أبلغه بالمكان الذي ذهب إليه بعد مغادرة المدرسة. صمت اليافع قليلا، بدا مترددا، بل إن رشيد قرأ في عينيه بعض الخوف. كانت أمه تتحدث في مدخل المنزل إلى أم رضوان. كان رشيد يحاصره بأسئلته، ولعل نظراته أوحت إلى اليافع بأنه من الواجب عليه أن يقول كل ما يعلم. ثم نطق أخيرا. ظن رشيد أنه انتظر دهرا. قال علاء إن رضوان بعث إليه برسالة إلكترونية بعد أن افترق عصر ذلك اليوم، وأكد له بأنه يريد أن يتوجه إلى فاس. ما سمعه رشيد كان له دوي القنبلة. كانت زوجته منخرطة في حديث مع أم علاء لم يعره اهتماما. سأل الفتى: هل قال لك حقا ذلك؟ نعم، لقد بعث لي برسالة إلكترونية يقول فيها إنه يريد أن يذهب إلى فاس، بل إنه طلب مني ألا أقولها لأحد. كاد الرجل يجن، وبنبرة لم تخل من عصبية نادى زوجته، اعتذر لأم علاء ثم انصرف. بالنسبة لرشيد لم يكن لدى ولده رضوان مبرر حقيقي للرحيل. كان يوفر له كل أسباب الحياة الكريمة، وكان يحرص على أن يستفيد كما إخوته، وكان يشجعه على ممارسة الرياضة. كان السيد بن علام يعتقد جازما، كما يعتقد كثيرون جازمين أيضا، بأن تعاطي اليافعين للرياضة يحصنهم من آفات كثيرة، منها التعاطي للسجائر أو المخدرات، كما يمكن أن يعصمهم من أشياء أخرى. انطلق الرجل يجوب شوارع مراكش شارعا شارعا، علّه يعثر على أثر لولده رضوان. كانت زوجته تحدق بعينين دامعتين في كل شخص له نفس قامة رضوان. مرت ثلاث ساعات دون أن يعثر على أثر للفتى الذي لم يعد منذ أن ذهب إلى المدرسة ظهر ذلك اليوم. فكر رشيد في جولة عبر مخافر الشرطة والمستشفيات. رأى أنه من الأفضل أن يعيد زوجته إلى البيت وينطلق في جولة البحث تلك بمفرده. في كل الكوميساريات التي مر بها لم يكن ابنه من بين من قد يكون تم توقيفهم لسبب أو آخر. في حدود الثانية صباحا وقد استنفذ كل الوجهات التي ظن أنها قد توصله إلى ولده، كان يسلك شارع عبد الكريم الخطابي. لما وصل إلى مفترق الطرق الذي يتفرع منه طريق آسفي رأى شخصا واقفا على جانب الطريق التي تمضي إلى الدار البيضاء. توقف عنده، وقد أثار فضوله أن ذاك الشخص الذي يرتدي معطفا له غطاء رأس أدار إليه ظهره ما أن توقف عنده. كان بنفس قامة رضوان، كانت معه محفظة تشبه محفظة ابنه. أسكت محرك السيارة ولم يعد يسمع سوى هدير مروحة التبريد. حاول ذلك الشخص أن يهرب لما أحس بصاحب السيارة يقصده. ناداه رشيد: رضوان، رضوان، توقف. إذ ذاك توقف ذلك الشخص، لم يكن قد رأى وجهه بعد، لحق به وأمسكه من كتفه. هو رضوان، كان خافضا بصره ينظر إلى الأرض، لم ينطق بكلمة. ظل رشيد ممسكا به حتى بلغ السيارة، أركبه وانطلقا. لم ينطق رشيد بأي كلمة، لعله لا يجد كلمات يعبر بها عن البركان الذي يغلي بداخله، أو كلمات تفي بالتعبير عن فرحته الغاضبة تلك. في المنزل نام الجميع إلا أم رضوان. لما دخل عليها عانقته بحرارة، كانت تقول له ودمعها ينزل منهمرا: ما دفعك إلى التفكير في الرحيل؟ كانت تسرد بصيغة الاستفهام كل ما توفره له أسرته من دفء وإمكانيات لكي يضع أسس مستقبله، ولكنه ظل صامتا. في لحظة ما أرسلته ونظرت إلى وجهه، كان يبكي هو الآخر. كان رشيد قد آوى إلى فراشه، قرر أن يصمت وأن يجلسه إليه في الصباح. في تلك الليلة كان رشيد بن علام شاهدا على بدايات ساعات الليل وساعات الصبح الأولى، رآها تولد ورآها تمر ثم تمضي. في الصباح نهض من فراشه ومضى إلى غرفة رضوان، كان نائما. أيقظه، نهض متثاقلا، بعد أن غسل وجهه لحق بوالده في قاعة الأكل، كانت أمه قد أعدت وجبة الفطور. ظل رشيد ينظر إلى ولده في صمت لدقائق، بينما كان رضوان يعود ويخفض بصره كلما التقت نظرته مع نظرات والده. لماذا فعلت ذلك يا رضوان؟ هو ذاك السؤال الذي كان يتوقعه ويخشاه، كرره والده في صيغته تلك 3 أو 4 مرات، ثم أخيرا نطق الفتى: لا أريد أن أعود إلى تلك المدرسة. أهذا هو السبب؟ نعم، لا أريد العودة إلى تلك المدرسة. لم يسأل رشيد ولده عن تفاصيل مغامرته. تولت زوجته ذلك وعلمت من رضوان أنه نجا بأعجوبة من منحرفين أرادوا الإمساك به بينما كان يمر بمحاذاة مقبرة. بالنسبة لرشيد فإن تلك التجربة قد تردعه عن القيام بمحاولات أخرى. أيقن الرجل أن مشكلة ولده مع المدرسة تحتاج إلى عرضه على طبيب متخصص في علم النفس، وكذلك علم أن المشكلة التي يعاني منها رضوان تكمن في الخوف من الامتحانات. إذ ذاك فقط انتبه رشيد إلى أن نفور رضوان من المدرسة يظهر باقتراب الامتحانات الدورية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.